واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي ما نعموا من متاع الدنيا، أي صاروا عبيداً للشهوات وليسوا ولم يكونوا عبيداً لله، وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ربي سبحانه وتعالى لا يهلك الأمة إذا كانت مصلحة، ما قالش صالحة، فرق بين مصلح وصالح. صالح في نفسه، لكن المصلح هو الذي صالح في نفسه ويصلح غيره. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ربي سبحانه وتعالى كان قادر أن يجعل كل الناس على دين واحد، على الإيمان مثل الملائكة، لكن الله أراد أن يختبر البشر، أعطى لهم الإرادة وأعطى لهم الاختيار. ولهذا هناك من اختار الإيمان وهناك من اختار الكفر والعصيان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الذين رحمهم الله لا يختلفون، أما الذين لم يرحموا فيختلفون. ولذلك خلقهم، مش معناتها أي خلقهم ليكون فريق منهم مؤمنين ويكون فريق منهم كافرين. ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ربي اكتب باللي الجنة لها عمار والنار لها عمار، فلا بد أن يقع هذا، لا بد أن يقع. ربي اكتب هذا، لكن كي نقول اكتب ليس معناه إجبار الإنسان على الكفر، لا، أعطاه ربي الاختيار. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، يعني يا رسولي يا محمد قد قصصنا عليك في هذه السورة وفي هذا القرآن من قصص السابقين، قصص الأنبياء، ما يجعل قلبك ثابتاً أمام أذى المشركين لك. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤذيه، فلما يسمع بأن هذا الأذى ليس هو أول من تعرض له فيجعله يصبر على هذا الأذى ويثبت ولا يتراجع عن دعوته إلى الحق. وجاءك في هذه، يعني في هذه الصورة أو في هذه الموعظة، القرآن كله الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الذين لا يريدون الإيمان قل لهم، هددهم، قل لهم أنتم باقون على أعمالكم الكفرية، وانتظروا ما سيحل بكم ونحن ننتظر معكم. ثم يختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله ولله غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء وإليه يرجع الأمر كله، يعني كل الأمور بيد الله. فيا أيها المسلم لا تعجز ولا تيأس من نصر الله، فاعبده، استمر على العبادة وتوكل على الله، ثق بالله، فوض أمورك إلى الله، فإن الله ناصرك وما ربك بغافل عما تعملون. ربي سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل العباد، فالمؤمنون يجزيهم الخير والأعداء يعاقبهم في الدنيا وفي الآخرة. هكذا ختمت هذه السورة الكريمة، فقد بدأها الله سبحانه وتعالى في أول السورة ببيان أن هذا القرآن حكيم، أنزله حكيم خبير، وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمر بالاستغفار والتوبة، وذكرهم بالمصير إلى الله سبحانه وتعالى. ختم السورة بأنه هذا الإله الذي نزل عليك هذا القرآن الحكيم يعلم غيب السماوات والأرض، وأن الأمر كله إليه، فاستمر يا رسول يا محمد ويا كل مسلم، استمر على العبادة ولا تتراجع أمام ضغوط وأذى الكافرين، ويا أيها المسلمون افعلوا ذلك واصبروا ولا تتراجعوا عن دينكم، وما ربك بغافل عما تعمل. هكذا ختمت هذه السورة الكريمة، أمرت في أول بالعبادة وختمت بالأمر بالعبادة. نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة. فالله تعالى يقول بعدما قص علينا قصص المكذبين للرسل كيف فعل بهم، ذكر لنا السبب هنا أنهم كانوا لا ينهون عن الفساد، شوفوا الفساد ويسكتوا، بل يعيشون في الفساد. فإذا هنا بين أن الذين ينهون عن الفساد ينجيهم الله. إذن الفائدة الأولى رفع العذاب، واتقاء الهلاك يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد والشر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب رفع العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نرى ندعيه كل جمعة وندعيه في الصلاة، خاصة ندعيه بالنصر على الأعداء، ولكن ما رناش نشوف النصر خاصة على اليهود الغاصبين الذين اغتصبوا أرض فلسطين، وكذلك الدعاء على الظالمين الذين استولوا على رقاب الشعوب الإسلامية، ولا نرى استجابة. لماذا؟ لأنه ما كانش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ضعيف فينا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حلف والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقابا أو أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب له. إذا أردنا استجابة الدعاء فعلينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة أو أقل شيء بالقلب. يعني كاين الناس الآن ماشي ما ينهوا عن المنكر باللسان برك، لا، راهم يرضاوا بالمنكر بقلوبهم، وهذا لا يجوز. الذي لا ينهى عن المنكر ولو بقلبه ليس فيه، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم لتضعونها في غير مكانها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي، وقال النووي رحمه الله بأسانيد صحيحة. نأخذ على سبيل المثال السراقين، إذا كان السراقين يسرقوا الناس أو يأخذون المال بالقوة من بعض المارة والناس لا يتكلمون ولا يتعاونون، وش يدير لهم ربي؟ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم. يتسلطوا هذوك السراق، يتسلطوا. مرة كنت في الحافلة، كانت مكتظة حافلة شيئا ما، فصعد السراق الذين يسرقون من الجيوب، والناس عرفوهم يلتصقون بالإنسان وأيديهم تعمل في جيوب الناس. رأيت شخصا كبيرا في السن التصق به أحد هؤلاء السراق، وشعر به ذلك الشيخ الكبير فضم معطفه جيدا حتى لا يدخل السارق يده إلى جيب المعطف، والناس ينظرون وهم ساكتون. فقلت لهم: لماذا تسكتون؟ ما كاش فيكم راجل يهدر؟ قالوا لي: اسكت، دوك يضربك بالموس. شوف، يضربوني انا بالموس، انتم واش راكم ديروا؟ هو واه، هما تقريبا كانوا خمسه، واحد صعد من الامام، واحد من الوسط، واحد من الخلف، وبداوا يلتصقون بالناس. قال لي: اسكت اسكت، دوك يضربك بالموس. انتم واش راكم ديروا؟ والحافله فيها تقريبا 40 نفس، ما بين الشاب مفتول العضلات وشيخ كبير ومتوسط. يا صاحبي، أليس منكم رجل رشيد؟ شنو هذا؟ سكتوا، ما حبوش يهضروا معه. ثم لما جاءت المحطة الموالية نزل أولئك السراق، لعلهم سرقوا أو يقولوا برك رد بالك من جيوبك، رد بالك من جيوبك. يا صاحبي، انتم 40 واحد ولا 30 واحد تتلايموا عليهم تاكلوهم، ديروهم كاسكروت تاكلوهم، ولا لا لا؟ يا سبحان الله، فسلطهم الله. طيب يا سيدي، ما درتش هكذا، نزلت روح للشرطه. يقول لك ما يجاوبوش، ما يجاوبوش، روح اشتكي بيهم للمسؤول تاعهم. ايه، اليوم ما يجاوبوش، غدوه ما يجاوبوش، بعدين من بعد خلاص يعيو. لهذا شوف، بينما رأيت في بلدان أخرى إذا كان ناس فاطنوا يعني فاقوا السارق، وش يدير هذاك الذي يراد أن يسرق منه؟ يصيح حرامي. الناس يأتون من كل مكان خاصة في السوق ويلتفتون على السارق ويضعونه في الأرض ويأخذ نصيبه من الحلوى، يحضروا النصيب لا بعد خلاص. شوف هذه، فلا بد من التعاون. ناس يشوفوا منكرات ما اتصلش بالشرطة، اتصل بالشرطة، اتصل بالدرك، اتصل بالقوات، عندك معرفة. مرة واحد يحكي لي في حي من الأحياء عمارات، واحد أخذه جنون، شرب مخدرات ومش عارف كما يقولوا باللغة الفرنسية ديبريسيون، وأخذ عصا وأخذ يهجم على السيارات الواقفة في الحي ويكسر، والناس ينظرون. وأحد الجيران اتصل بدرك أو بالشرطة، قال هم هناك شخص يكسر سيارات الناس. في 5 دقائق ما شاء الله جاءوا الشرطة، أرجعوا وهجموا على ذلك، لأنه كان كي وحش، الناس خافوا يقربوا منه لأنه كان مثل الوحش يضرب ويكسر، خافوا من الناس. لكن الشرطة مدربين، جاءوا الشرطة الله يبارك شباب صح مدربين يطيروا في السماء، دقائق معدودة بلايموه ورموه في شاحنة الشرطة. مرة أخرى يزيد يديرها، كاش واحد يزيد يديرها، أما ما نعيطوش للشرطة خاطر ما يجوش، عيط خليه يخدم خدمته، ما جاوش اشتكي بهم للمسؤول. هذا هو النهي عن المنكر، إذا ما درناش هكذا ربي يوشك أن ينزل علينا عقابا. ومن العقاب أنواع كثيرة، منها تسليط الأشرار، الأشرار يولوا يتسلطون. هذا كي نقول لك هذا ما تدخلش روحك وحدك ثاني، كي تكون مثلا في السوق ولا في حافلة وتشوف الناس ساكتين وانت تروح وحدك وهم مسلحين يضربوك، لا، أنت ماذا تفعل؟ استعن بالناس حتى يعينوك على الأقل باش توقفوهم واتصلوا بالسلطات. هذا إذا درنا هكذا ربي ما يسلطش علينا الأشرار. إذن الأشرار متى يتسلطون؟ إذا رأوا الناس أنهم لا ينهون عن المنكر، فلا بد من القيام بهذا الأمر. إذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لهم، راكم تقرأوا هذه الآية في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليس معناه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، يعني أنت لا تترك دينك وما تفشلش خطر الناس مش متمسكين بالدين، هذا معنى الآية. كاين بعض الناس يقول لك بما أن الناس ما مش متمسكين بالدين وما مش يأمر بالمعروف خلينا أنا ثاني نكون كما هم، لا. ثم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. كذلك حديث آخر قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة ورجعوا إلى المدينة، قال لهم أخبروني بشيء عجيب رأيتموه في الحبشة لما كنتم بالحبشة. قال أحدهم: نعم يا رسول الله، ذات يوم كنا واقفين أمام عنصر تعمى، فجاءت عجوز وملأت قلة من ماء ورفعتها على رأسها لتأخذها إلى بيتها، فجاء أحد الشباب وجعل يده على كتفها ودفع بالعجوز، فسقطت العجوز سقطت وانكسرت القلة، فالتفتت إلى الظالم وقالت له: ستعلم غدا إذا وضع الله الكرسي وحاسب الناس، ستعلم أيها الغدار ما سيفعل الله بك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة قال: صدقت، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. إنه لا قدست، يعني لا عظمت ولا رفع شأن أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. ما معنى غير متعتع؟ يعني غير خائف. الأمة اللي الضعيف ما يأخذش الحق تاعو وزيد كي يأخذ تاعو ما يخافش من التبعات من الظالمين، هذه الأمة ربي ما يقدسهاش. ولهذا الأمة حتى لو كانت كافرة وفيها العدل ربي يقيمها. ولهذا يقال في المثل وليس بحديث: إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. لهذا لازم الإنسان يحرص على العدل. وأنصح إخواني خاصة الشباب اللي راهم الآن فتحت لهم المجالات باش يتولوا المسؤوليات، دخلوهم في المسؤولية تاع البلدية والولائية وغيرها اللي راهو حاب، ولا ابتولي في المستقبل، ابتولي في المستقبل بتولي المناصب، تعلم العدل، دير العدل ربي ينصرك، ولو اجتمع عليك كل العصابات ما يقدروا لكش، لأنه كان رب يحميك سبحانه وتعالى. ولهذا العدل ثم العدل، تعلم ما معنى العدل، مش المساواة، كاش منها المساواة، الراجل كما المرأة والقارين ماشي كما القارين، لا العدل كل واحد تعطي له حقه، أما المساواة هذه ما كاش منها، هذا خطأ. مساواة، كلمة المساواة هذه جاتنا من الاشتراكية، جاتنا من فرنسا، عندهم شعار تاعهم اسمها الأخوة والمساواة والعدالة، هما كذابين، ما كاش المساواة. احنا عندنا، احنا في الإسلام ما عندناش المساواة، عندنا العدل، كل واحد تعطي له حقه. أما تقول المساواة المرأة كما الراجل والراجل كما المرأة والطبيب كما اللي يبيع زلابية واللي يبيع زلابية كما الفلاح، كاش من هذه، هذا فساد في الأرض. كيف هذا يبيع زلابية كما طبيب؟ مع احترامنا اللي يخدم زلابية ويخدم سفنج، بصح ماشي طبيب. وطبيب ثاني تقول له اختم لي زلابية، يخدم بتغمجيقة، ما يخدم لكش زلابية. لا ما يعرفش، كل واحد أعطي له حقه. أما قاع كيف معلم ربي، هذه غلط، هذه العقلية دي. هنا قاع كيف يتقول أسمع المعلم ربي، المعلم ربي هذا شما، ما كاش معلم غير ربي المعلم، لا ربي سبحانه وتعالى معلم معلم، وربي خلق المعلمين وخلق الباطرون والمدير واللي يحكم فيك عادي يحكم فيك في الخدمة. وارد يقول لك تدخل على 8 تخرج على 12، على ما جيتش بكري اليوم على راك تتاخر، على ما تخدمليش خدمتي، ما تهضرش معايا، مانيش العبد تاعك. وين عبدك؟ راك خدام عندي اخي، انا المدير، نعيط عليك في اطار العمل عادي عادي. العقليه دي تاع ما تعيطش عليا، ما تسقيش عليا، مش قاعد ليه يرفد فيستا تاعو ويجي رايح. انا لا ما عايش علي، انا بابا وما عايش علي. باباك ما عايش علي، خاف منك لانه وحش، اصبحت وحشا. اذا العدل، تعلموا كيف نوصلوا الحقوق الى اصحابها، ولا ما قدرناش نعتذر. مثلا الان رؤساء البلديات هذو اللي طلعوا جدد وعادوا نديروا لكم ونفعلوا لكم ونجعلوا لكم وكذا ومنا وكذا وكذا، ومن بعد يطلع ما يبانش عليه. يا سيدي اعتذر، دير اجتماع لهذوك الناس اللي كنت تدير لهم اجتماع في الاول، قال يا جماعه انا وعدتكم باللي نصلح لكم هذا الطريق ونصلح لكم هذا المستشفى ونصلح لكم هذا الفرن، ولكن انا كي دخلت للمسؤوليه بانت لي امور ما كانتش باينت لي، الميزانيه ما تكفيش، ولهذا انا اعتذر اليكم، وماذا بيا تعاونوني بالدعاء وتعاونوني بالتعاون تاعكم. والو يطلع كاين لي يعني ناس ملاح كما نقولوا لي فاميليا، انسان مخلص، بصح مسكين كي يدخل المسؤوليه يصيب حاجه اخرى فيصطدم وينصدم. طيب معليش انت انصدمت، بالك اللي قبلك خلوها لك خربانه، فانت ماذا تفعل؟ صلح قدر الامكان واتصل بالناس، خبرهم يعاونوك على الاقل بالدعاء، ويعاونوك بحسن الظن. طيب اذن ربي سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون ولا مصلحون. مصلحون، كاين فرق بين الاصلاح والصلاح. صالح في نفسك، مصلح لغيرك. فعلينا ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصبر. بعض الناس يقول لك يا ولدي انا ما نهضرش معاه، نهضر معاه ثاني كش ما يقول لي نخلطها معاه. وعلى ما تصبر؟ يقول لك تقول له على ما تهضرش مع فلان؟ يا ولدي انسان هذاك قبيح وانا ما نصبرش، يقول لي كلمه نتخاسر معاه. طيب كاين حاجه قبل ما تخاسر معاه، واش هي؟ اصبر. يا بني اقيم الصلاه، لقمان واش قالوا لي؟ يا بني اقيم الصلاه زيد، وامر بالمعروف زيد، وانهى عن المنكر زيد. علاش قال له اصبر على ما اصابك؟ علاش ما قالوش مثلا ودعوا بما لما اصابك؟ لانه يعرف باللي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما فيه وشنو؟ فيه مشقه، وفيه بعض الناس يقول يا با يسكت علينا، وليتو قاعد تفتيو، اش دخلك؟ دخلش روحك، ندير واش نحب. انت اصبر، ما تقولوش لا لا، قول له الدخان ماشي مليح، حرام يضرك، ما تدخلش روحك. ويقولوا الاطباء ما تدخلش معاه في كلمه تدخل روحك، ما تدخلش روحك، كمل كمل. يقول لك اسمع انت وليتو قاعد تفتيو، ما تقولوش لا لا لا، وهم يقولوا الاطباء كمل كمل الدرس تاعك كمل، ومن بعد خليه يروح. اذا خاصة الظلم يا جماعة، الظلم اللي راه واقع في كثير من بلاد المسلمين هو سبب تسليط الأعداء. العدو قاعد في واشنطن، قاعد في في في بلاد بعيدة، ويسير في أمور بالسياسة تاعو. علاه سلطوا علينا؟ بسبب الظلم. طيب هذه الفائدة الأولى. قال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن الفائدة الثانية الحذر من اتباع الشهوات ومن الترف والإسراف، لأن هذه الأشياء تقود إلى الإجرام وإلى الظلم والذنوب والمعاصي والكبر وعدم طاعة المصلحين. تبع الحلال وبعد عن الحرام. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا الثالثة: إذا كانت الأمة عادلة ومصلحة ولا تقبل الظلم بينها فإن الله تعالى لا يهلكها، ما يهلكهاش ربي سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ربي كان قادر يخلق البشر كلهم مؤمنين كما خلق الملائكة كلهم مؤمنين، لكنه حكمة في ذلك. إذن الفائدة الرابعة: سنة الله تعالى في وجود المؤمنين ووجود الكافرين، وفريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا يجعلك لا تقلق من وجود الكافرين. ما معنى لا تقلق؟ أنت ماذا بك يدخلوا في الإسلام؟ بالصح كي تشوف الحجج واضحة والأدلة واضحة ومع ذلك محبوش يدخلوا في الإسلام، أنت ما تقلقش ما تيأس، لأن ربي خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا. صح. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني ولا يزالون مختلفين، هذا مؤمن وهذا كافر، إلا من رحم ربك، يعني المؤمنين لا يختلفون الاختلاف المؤدي إلى الهلاك. فائدة خامسة: إن الله خلق أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. حتى المسلمين كاين واحد الخلاف يجوز بيناتهم، كاين خلاف ما يجوز. ما هو الخلاف الذي لا يجوز بين المسلمين؟ الذي يؤدي إلى ماذا؟ العداوة والاقتتال، هذا حرام. أما الاختلاف الذي لا يؤدي إلى هذا، معليش، واحد يسلم تسليمة واحدة من الصلاة، الآخر يسلم تسليمتين، ما تقولوش علاه تسلم تسليمة واحدة؟ صلاتك باطلة. أنا اللي نسلم تسليمتين صلاتي صحيحة. غلط، يجوز. واضح؟ واحد في السفر يصوم والآخر ما يصومش. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سافروا في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. سافرتوا مع بعض في رمضان، واحد قال لك يا ودي انا نفطر، انتم مسافرين في طيارة والجو بارد مناسب وتقدر يعني تصوم، مع ذلك حبيت تفطر، ما تقولوش اه تفطر يا ابو كرش غلبتك كرشك، خليه يفطر، عنده رخصة، عنده رخصة. هذا خلاف جاي. أما خلاف اللي ما يجوز، واحد يقول لك احنا الأحكام الشرعية نأخذوها من القرآن والسنة، الآخر يقول لك لا لا، ممكن نجيبوها من المنامات، نرقد هكذا يا بعد النوض، يعني شفت في المنام باللي يجوز هذيك الحال، هاي نديروها. لا، هذا ما كاش، هذا خلاف لا يجوز. على كل حال قرينا في دروس سابقة الخلاف متى يجوز ومتى لا يجوز. أكون شافين ولا لا؟ ذكرين ولا نسيتوا؟ كاين خلاف نوعان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاص، خلاف تنوع يجوز، واختلاف تضاد نوعان، كاين اختلاف تضاد يجوز وكاين اختلاف تضاد لا يجوز، صح. أما أهل الحق فلا يختلفون إلا من رحم ربك، يعني الذين يرحمهم الله لا يختلفون الاختلاف المذموم، صح. الفائدة السادسة، الذين يرحمهم الله لا يختلفون الاختلاف المذموم. الاختلاف المذموم يعني واحد كافر واحد مؤمن، واحد مسلم واحد كافر، هذا اختلاف مذموم. اختلاف بين المسلمين، واحد يسب الصحابة واحد يترضى عليهم، هذا اختلاف ماذا؟ مذموم، يعني الصحابة ما يجوش نسبوهم ثم نحبوهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد وهو حديث حسن. ثم قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فائدة السابعة، من فوائد قصص الأنبياء تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته. واحد يقول لك ما هي الفائدة، ما هي الفائدة من وجود القصص في القرآن؟ علاه ربي جبنا القصص؟ باش نتسلى ونجوز الوقت؟ لا، القصص في القرآن منها من فوائدها تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلب المؤمنين. انت كي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بعد الناس يسبوك ويشتموك ويهضروا فيك، انت تتقلق تحزن، انت بني آدم بشر ضعيف. بعد تقرأ قصص الأنبياء، نوح عليه السلام 950 سنة هو يدعي ويدعو إلى الله وما آمن معه إلا قليل. هتقول إيه، أنا ما أنا نصبر. يقول للناس فلان عندي 20 سنة وأنا نحاول نجيب دول السنة بعد وعلى البدعة، ما أحبش، هيا خلينا منه. لا، استمر استمر. وكذلك تأخذ العبرة والموعظة للمؤمنين. ثم قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، يعني الكفار والمعاندين والعصاة كي تدعيهم إلى الله ويبقوا معاندين، يعني يبقوا متشبثين ومصرين على الخطأ. واش تقول لهم؟ أعلن أن عنادهم سيضرهم، هم لا يضرنا نحن. يقول لك ما دام يضرني أنا ما تجيش تهضر معي. يقول له: لا لا، نهضر معك، أنا نبين لك، بالك كاش نهار بيفتح قلبك. يقول لك ما يفتحش قلبك، بال أنا هكذا. يقول له: أنت أقعد هكذاك، لكن أنا سأدعوك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن الفائدة الثامنة، الإعلان للمعاندين بأن عنادهم وإصرارهم على الباطل يضرهم هم ولا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ثابتون على الحق وعاملون به وموقنون بنصر الله وحفظ الله، أما المعاندون فسيتولى الله أمرهم فهو لا يخفى عليه شيء. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فائدة التاسعة، الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله وحده، دائما تبقى تعبد ربي سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى وحده، ما تتزعزعش وما تشكش، يعبدون الله وحده ويتوكلون عليه. ثق بالله، فوض أمرك إلى الله، ويستعينون بالله وهو ناصرهم ومتولي أمورهم. وما ربك بغافل عما تعملون. اليقين بعلم الله، اليقين بعلم الله بكل شيء، بكل شيء. هذه الفائدة العاشرة، وبهذا نكون قد أنهينا تفسير سورة هود. هذه السورة العظيمة، سورة مكية، نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المرحلة المكية، المرحلة اللي كان فيها الشدائد، كان فيها العينات على الكفار والمشركين، وكان فيها الصبر من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المؤمنين، حتى فتح الله عليهم وهاجروا إلى المدينة حيث وجدوا الأرض الطيبة لعبادة الله والظروف المناسبة لإقامة شعائر الله. وكيف كيف حتى في المدينة في أول الهجرة الصحابة تعبوا بزاف، كانوا يحرسون المدينة ليل نهار خوفا من أن يهجم عليهم شكون؟ المشركون. المشركون شافوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح للمدينة وأصبح له أنصارا، والمهاجرون ثاني هاجروا، هما حابين يجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فكان الصحابة 24 ساعة والحراسة، حراسة على المدينة والحراسة على الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي ما يحرش يرقد بسلاحه. حتى قال أحد الصحابة: إنا متى سننام بأسلحتنا؟ يعني كي يدخل يرقد، يرقد بحوايجه، حوايجه وسلاحته عند راسه، غير يسمع صيحة ينوض يجري. والحصار الاقتصادي، التجارة حبست، لأنه لو ما كاش تجارة نقصت. فكان هناك الجوع، قلة الثياب. سبحان الله، دوك الإنسان كي يشوف واش هو لابس، رانا لابسين الملابس دافئة، والمدينة معروفة مدينة فيها برد شديد. شتو البرد تاع الجلفة، برد تاع الجلفة هكذاك في المدينة أو أكثر في الشتاء، برد شديد. تخيلوا انتم الصحابة ما عندهمش واش يلبسوا، كاين اللي يغطي العورة تاعو برك، هذاك البرد هذاك، وقلة الطعام. حتى كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قلة الطعام كان يسقط مغشيا عليه في المسجد حتى يظن الناس أنه مجنون. احنا الحمد لله اليوم رانا في نعيم كبير، ومع ذلك تجد كثير منا يشتكي موش عاجبه الحال. كل هذا صبر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وصبر الصحابة حتى فتح الله عليهم. ولما بدأت الدنيا تتفتح شوية على المسلمين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ولم يشبع من هذه الدنيا، لأنه كان زاهدا فيها، ولأنه كان يريد ماذا؟ الآخرة. إذن هذا الصورة هذه نستفيد منها الصبر، نستفاد منها الصبر، ونستفاد منها الاستقامة على دين الله، ونستفاد منها ثبات. اثبت في الاتساع كان ثبت، في الاتساع كان ثبت، ولكن إذا جاءت بعض الشدائد كثير من الناس يقول: يا ودي خلينا صلي في الدار والإيمان في القلب. لا، فلا بد أن تصبر على طبعا احنا ما نقولكش روح ارمي روحك للهلاك، لا، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس للمؤمن ان يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ واش قال لهم؟ يتحمل من البلاء ما لا يطيق، حاجه ما تبدلهاش عباك باللي لو كنت تدخلها تتزلزل تتزعزع في الايمان تاعك، بعد خلي غيرك. هذا هو. إذن هذه السورة العظيمة من السور المكية التي تعلمنا الصبر والثبات على الحق وأخذ العبرة من قصص الأنبياء والسابقين الصالحين، والحذر من الظلم، والحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة النهي عن الظلم والفساد. لكن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها أحكام، فيها يعني حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء هكذا أكبر، له آداب، له شروط، له أحكام لابد من أن نتعلمها. والإنسان يتكلم يعني مبدئيا أتكلم في الحاجة اللي تعرفها وحاجة باينة ذكر، أما الأمور الدقيقة اللي تحتاج إلى علم، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى مشاورة، هذه خليها لأهل الاختصاص. يعني شفت إنسان ما يصليش تكلم معاه، ماشي لازم تروح تقرأ في الأزهر باش تجي تقول للناس صليوا. إنسان ينظر إلى المحرمات، إنسان غيبة، نميمة، إنسان لا يقوم بعمله كما ينبغي، لا يتقن، إنسان يدخن الدخان، سيجارة، تكلم معه، بنت متبرجة، تكلم معها من غير فتنة، واصبر، ممكن تتكلم مع بنت في مكان عام، تأمرها بالمعروف تنهى عن المنكر، تدور عليك الغاشي، تقول لهم هاو يتبلى فيا ويتحرش فيا ودار، تصبر. يعني تصبر ما تضعفش، وهكذا. أما الأمور الدقيقة، الأمور اللي تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى نظر، تحتاج إلى هذه خلي أهل الاختصاص هما يفتيوا فيها، هما يتكلموا فيها. طيب شحال الساعة؟ بهذا الحمد لله أنهينا تفسير سورة هود. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بسورة يوسف عليه السلام. يقول هذا الأخ: إذا صلى المسلم الشفع والوتر في المسجد قبل الأذان بحوالي 30 دقيقة هل يعتبر قيام ليل؟ وش من أذان؟ أذان الفجر؟ أي صلاة تصليها بعد العشاء إلى طلوع الفجر فهو قيام ليل. فأنت صليت الشفع ركعتين ووترت، قمت الليل بركعتين، أي ركعتين. كما قلت لكم كاين الناس يقول لك أنا ما نقدرش نقوم الليل أنا كي نرقد النوم تاعي ثقيل والإيمان تاعي ضعيف، ما نقدرش نوض في الليل ونتوضا. أنا نقول لك ماذا بيا؟ خلاص يا سيدي، كي تصلي العشاء صليت سنة العشاء أخطف ركعتين، أخطفها سيدي ركعتين ونويهم وشنو؟ قيام الليل. ومن بعد صلي شفع الوتر وارقد، هاك صليت قيام الليل. يعني بعض الناس عم بالهم قيام الليل لازم ترقد وتنوض باش تصلي بلف شاف، هذاك هو الافضل. لكن اي صلاه تصليها دخلت للدار صليت سنه العشاء ومن بعد زدت ركعتين ومن بعد زدت شفع الوتر خلاص ما شاء الله لك صليت ركعتين تاع قيام الليل الحمد لله، وكلما أكثرت كلما كان أفضل. نعم، هل يجوز أن نجمع بين قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس وجمعها مع صلاة الضحى؟ نعم، إنسان مثلا فات سنة الفجر اللي هي ركعتين اللي قبل صلاة الصبح بعد الآذان الثاني ورحت للجامع صبتهم يصليوا الصبح، أنت تدخل مباشرة معهم ما تصليش وحدك، ومن بعد هذه سنة الفجر يجوز تصليها بعد صلاة الصبح، والأفضل تخليها بعد طلوع الشمس الأفضل، وإذا صليتها بعد طلوع الشمس يجوز تنوي نيتين في ركعتين، نية الفجر ونية الضحى جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة أي إنما قبول الأعمال بالنية الصالحة، هذا معنى الجملة الأولى. الجملة الثانية ما فيهاش تكرار، ماهوش يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، الجملة الثانية فيها معنى جديد، وإنما لكل امرئ ما نوى، قد ما تكثر من نيات في العمل يعطيك ربي، مثلا المسجد على رجل الجامع أنا رايح نصلي في الجامع، عندك نية تاع الصلاة مليح، لا أنا رايح للجامع نصلي ونسمع الدرس ونزيد الأخوة بين المسلمين ونقوي المسلمين وننصح بعض الناس ونعلم اللي ما يعرفش، شحال من نية هذه؟ ستة، ربي يعطيك ست نيات، لهذا الإنسان يكثر من نيات الخير. نعم. بالنسبة لل ما هي أسباب ارتكاب المعاصي؟ ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يرتكب المعاصي؟ وما هو الحل؟ قد يكون السبب هو الجهل بالحكم، يعني إنسان يدير المعصية خطر ما على بالوش بالإحرام فيوقع في المعصية، هذا دواؤه ماذا؟ التعليم، دواؤه التعليم لما يعرف نعلمه، بعد تقول له علاش ما كنتش كي ترفع من الركوع على ما كنتش توقف ظهرك، تعدل ظهرك، تسوي ظهرك، كنت تسجد مباشرة، وبعضهم يرجع إلى الوراء يدير مارشاري على يده ويسجد، يقول لكم على باليش، ما نقول نعلمك بلي هذا يجوز، لازم كي تقول سمع الله لمن حمده توقف مليح تعتدل حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. إذن من فعل الخطأ بسبب الجهل فدواؤه التعليم، وأما من فعل المعصية ليس لجهل على باله بالإحرام أو هذاك واجب وما داروش، لكنه فعله شهوة أو ضعف إيمان، فدواؤه ماذا؟ النصيحة، يعني دواؤه بالنسبة لنا احنا، يعني إذا شفنا واحد غلط إذا كان جاهل نعلموه، كاين واحد يقول له يا أخي على لك دير هكذا ما تديرش هكذا لأنه كذا وكذا، يقول على بالي، وش تقول له أنت؟ يقول له إذا ننصحك ما تديرهاش، يقولك على بالي على بالي على بالك باللي غلط، هي على بالي باللي غلط، إما لا تتقي الله ما تديرش هكذا، أما إذا قالك يا ودي أنا ما نعرفش ما تقولش اتقي الله ما تعرفش، ها واحد الجاهل لا تعلمه ما يعرفش، ولهذا أدعو إلى سبيل ربك ها بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله، واحد كيكون معاند جادل. إذا كانت المعصية سببها الجهل بالحكم فدواؤه التعليم. وإذا كان فساد التربية وضعف الإيمان فدواؤه النصيحة والإرشاد. وإذا كان لا يقبل، هو جاهل وما تعلمناش، ويعرف ومشي جاهل ويتعمد يقول ما تنصحناش، فدواؤه العقوبة. لكن العقوبة هذه لمن لك سلطان عليه، مثلا وليدك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، هذا وشنو؟ تعليم. وضربوهم عليها لعشرين، هذا وشنو؟ فعلها على باله باللي طبعا صلاة ماشي واجبة عليه، لكن لكي يتدرب عليها. فهنا تنصح، فإن لم يقبل يعني ثلاث سنين الأولى، سبع سنين حتى عشر سنين تعليم وإرشاد، قال علموا. عند عشر سنين خلاص أخدم ثلاث سنين وانت تخدم فيه وانت توجد فيه جهز فيه، عشر سنين ما حبش يصلي، هنا وش تجي؟ تجي العقوبة. وبعض المتفلسفين يقولك لا ما تضربش الأولاد، هذا ضد حقوق الإنسان وحق الطفولة. تتعرفوا خير من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالخلق، كان يرحم حتى الحيوانات، فهو رحيم بالأطفال. فالضرب هذا مليح ليهم، مليح ليهم، لكن ضرب خفيف للتخويف، مش الضرب تاع الجهال. يعني واحد مثلا يرفد وليده، يرفد هكذا ويضربه مع الحيط كأنه حامل كيس، يضربه مع الحيط ولا يدير معه مقابلة في الملاكمة، لا غلط. إنما تضربه ضربا خفيفا للتخويف، مثلا ضربه على كتفه هكذا، يعني بيدك هكذا باش يحس باللي راك ضربته على حاجة مهمة. إذن من فعل المعصية جهلا فدواؤه التعليم، ومن فعلها شهوة مع علمه بها فدواؤه ماذا؟ النصيحة والإرشاد. ومن عاند فعليه العقوبة التي يقوم بها ولي الأمر في الحدود، حدود مثلا واحد شرب خمر، قذف إنسانا بالفاحشة، ارتكب الفاحشة وتوفرت فيه الشروط، دواؤه العقوبة. وكاين بعض العقوبات ممكن أنت تقوم بها، ماشي ولي الأمر يقوم بها، في حدود العائلة تاعك، بنتك مثلا ما حبش تتحجب فتضربها، لكن ضرب خفيف للتخويف بعد ما تعلمها. وخاصة هذه العقلية اللي تقول أنا مانيش مقتنعة بالحجاب. مرة واحدة شافت بنت واحدة متبرجة كبيرة في عمرها بالك 30 سنة متبرجة، فشافت بنت في عمرها 18 تحجبت بعد ما لم تكن متحجبة، فقال علاش درتي الحجاب؟ راكي مقتنعة به؟ هذا غلط. هذا لأن المسلم لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو ماذا؟ مقتنع. إذن هذه العقلية نحوها لهم بالتذكير. كي تقول لك طفلة بنتك ولا بنت خالتك ولا بنت عمك ولا المهم، تقول لك أنا يا ما زال ما اقتنعت بالحجاب، كي نقتنع إن شاء الله ندير الحجاب. ولا شوفي يا بنت أنت يا مسلمة خلاص راكي مقتنعة، مثلك كمثل موظف قبل أن يدخل إلى العمل هو حر، لكن لما دخل العمل قالوا له هاي شروط العمل، طولوا ورقة، ها تدخل على 8 تخرج على 12 والعشية تخدم ولازم تلبس لباس الكذا، فهو يوقع من تحت، يوقع كي يوقع هذا خلاص ولو مش مقتنع وقع خلاص. غدوة ولا بعدها جاء على 9. أنا جيت على 9، ما نيش مقتنع باش ندخل على 8، ندخل على 9. لا لا خلاص وقعت. فكذلك أنت أيتها البنت، أنت مسلمة، أنت راكي وقعتي عقدا مع الله، أي حاجة يقولها لك ربي والرسول عليه الصلاة والسلام طبقي. هذه نشروها بين النساء في الغالب، في الغالب هذا الكلام يقول البنات بإذن الله يقتنع ويلبسوا الحجاب. أما تقولها ألبسي الحجاب وما تحشمينيش قدام الناس، ما يهمكش الناس. بعض الناس يقول لك يا ودي أنا المهم أنا يا بنتي في المجتمع تبان متحجبة، ومن بعد ما يراقبهاش، ما يواظبش على تذكير. ولهذا نشوفوا بعض البنات قدام بابها تلبس، ومن بعد كي تخرج تروح للجامعة ولا تروح للمكان مع أصحاباتها، وش تدير؟ تنحي هذاك الحجاب وتحطه في كيس وتخبيه، كي ترجع للدار في السقيفة ولا عند الدورة تلبس هذاك الحجاب. هذاك الحجاب هذا خطأ، لابد أن دائما تتكلم مع البنت تاعك، خاصة الآن مع الشهوات والإلحاد. عندها يومين برك شاب تكلم معايا كان مع أصحابه ما يمنش، قال أنا ما أنا سيبو هذا ربي هذا ما نمنش به، وبدأ يسأل أسئلة. بعد قالوا لي شغله كان تتكلم معاه، وش نتكلم معاه معلش ها. فبدأ يسأل أسئلة أسئلة ماهيش في الموضوع، في الجواب تاعو هذا يقول له يا وليدي انت تهضر لي دوك على الحجاب ولا تهضر لي على مثلا الخمر، انت تقول ربي ما تمش به، نهضروا على واش؟ ها هو نهضروا على ربي قبال. كيما واحد ملحد ما يمنش، يدعي باللي ما يمنش، هو في قارة نفسه يمن، خاصة في الشدائد كي يكون في البحر والموج يأتي من كل مكان ولا في الطيارة قريب تطيح، بس يفعل عليه ثم يقول يا رب يا اخي انت ما تامنش. المهم فقال له الرب تاعكم هذا ماشي عادل. فقال له هذا العالم المسلم، قال له انت، قال له خلينا نتكلموا على الرب بوجود ولا لا، بعد نتكلموا عادل ولا ماشي، انت اصلا ما تامنش به، كيف تقول يا ربي ماشي عادل؟ فبهت الذي كفر، تتهضر ربي عادل ولا مش عادل ولا يعلم الغيب ولا تتهضر. أول حاجة اثبت باللي ربي موجود خالق رازق، ومن بعد نتكلموا على الصفات تاعو. إذن هكذا أيها الإخوة، لابد من أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن بالشروط والآداب والحكمة وعلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء الصراط، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.